أخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة Thank you.

واذكر في الكتاب مريم اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله أكبر. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الله أكبر. المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Thank you.

Yeah. فإما ترين من البشر أحدا فقولي يا أخت هارون يا أخت هارون يا فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا جبارا شكريا